إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نواصل فيها شرح الميراث مع فضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا بكم فضيلة الأستاذ. ما العصابات وما أقسام العصابات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. العصبة في اللغة هو أبو الإنسان وبنوه وقرابته لأبيه، أما في الاصطلاح فهي أخذ جميع المال عند الانفراد وأخذ الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض. طب نريد أن نتعرف على التعريف الاصطلاحي معناه. جميل. العصبة هؤلاء هم الذكور الأقارب للميت. نعم. الذين يأخذون الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض. احنا خدنا الفروض في المرات السابقة، قلنا هذا يأخذ النصف، هذا يأخذ الربع، هذا يأخذ الثمن وهكذا. الذي يتبقى يأخذه العصبات، فلا يأخذ نصيبا محددا. تبقى 1000 يأخذ 1000، تبقى 10000 يأخذ 10000، لم يتبقى شيء لا شيء له. هذا أولئك هم العصبات. نعم. ما أقسام العصبات؟ تنقسم العصبات عندنا إلى نوعين. النوع الأول هو العصبة النسبية، والنوع الثاني العصبة السببية. النسبية يعني من خلال النسب، كالابن والأبي والأخي وهكذا. نعم. أما السببية فهو ذو الولاء، يعني المعتق. المعتق هذا في آخر أنواع العصبات هو الذي كان له عبد ثم أعتقه ثم مات هذا العبد، فإن تبقى شيء من تركة هذا العبد يأخذه هذا الذي أعتقه لأن له فضلا عليه، كنوع من أنواع الاعتراف بهذا الجميل. إذن فالعصبة السببية لا توجد الآن. نعم. ما العاصب بنفسه وما حكمه في الميراث؟ أبنائي وبناتي، العاصب بنفسه هو الذي يأخذ الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض، فإن لم يتبقى شيء فلا شيء له. نعم. وإن لم يوجد أصحاب الفروض حاز هذا الشخص جميع التركة. العاصب بنفسه هو كل ذكر قريب للميت بلا واسطة أو بواسطة محض الذكور. طبعا يا أستاذنا عايزين نقول يعني بلا واسطة. نعم. وبواسطة محض الذكور، يعني أي إنسان في الدنيا له اثنان قريبان له من الذكور بلا أحد في الوسط، بلا أحد كواسطة. نعم. من هم؟ أبوه وبنوه. جميل. نعم. أبوه وابنه. نعم. إذن هذا قريب ذكر بلا واسطة، هذا عصب. نعم. عصب بالنفس أيضا بواسطة الذكور، يعني من أقرب الذكور اللي من جهة الأب، زي مثلا أبو الأب الجد. نعم. نعم. إنما أبو الأم، عشان لو قلنا الجد عموما في جد صحيح وجد فاسد. نعم. كما اتفقنا. نعم. قبل ذلك. نعم. يبقى أبو الأب هذا من العصب بنفسه. أخو الأب اللي هو نسميه العم هذا. نعم. أيضا عصب بنفسه. أخي هذا عاصب بنفسه. ابني وابن ابني هذا عاصب بنفسه. إذن إذا كان بلا واسطة كالأبي والابن، إن كان بواسطة الذكور كالعم والأخي وابن الابن وما شابه ذلك. نعم. ما ترتيب العصبة بالنفس؟ ده شيء مهم جدا، لأن احنا عندنا العاصب بنفسه دوت الأقرب يحجب الأبعد. دي قاعدة لازم نحطها كده ولازم نكتبها قدامنا. الأقرب. نعم. نعم. الأقرب يحجب الأبعد. لأنهم لا يرثون مع بعضهم البعض، يعني مش واحد ياخد النص واحد ياخد الربع، لا، الأقرب يحجب الأبعد، لأن الأقرب هيأخذ الباقي والأبعد لا يأخذ شيئا. ولذلك حينما نقسمها لابد أن يكون معنا دايما في الميراث ورقة وقلم. حينما نقسمها نقول أن الترتيب نبدأ أولا بجزء الميت، نحضر الورقة والقلم ونكتب جزء الميت. الميت ده أقرب إنسان للميت من حيث إيه؟ من حيث الميراث. يعني إيه جزء الميت؟ جزء يبقى مين؟ الابن. نعم. جزء مني. نعم. ويليه ابن الابن، هذا ما نسميه جزء الميت. يبقى أقرب واحد يأخذ الباقي تعصيبا هو الابن. نعم. يليه ابن الابن. طيب يليه مين؟ قال رقم 2 أصل الميت. أصل الميت. نعم. نعم. من أصل الميت؟ أبوه. جميل. احنا اتفقنا زي الأستاذ ما قالش أبوه وأمه، لماذا؟ لأن نتكلم في العصبة عن الذكور. نعم. يبقى الأب. مين تاني؟ الجد. جميل. اللي هو الجد الصحيح. جميل. اللي هو أبو الأب. أبو الأب. يبقى الابن وابن الابن وإن نزل هكذا. نعم. أو الأب وإن على. نعم. يعني الأب وأبو الأب وأبو أبو الأب، بشرط ألا يكون بينهم أنثى، لأن الأم إن وجدت في الوسط صار جدا فاسدا. إذن جزء الميت ثم أصل الميت رقم 3، نكتب رقم 3 كده تحتها ونقول جزء الأب. جزء الأب، نعم، يبقى أخويا. جزء أبي أخي، نعم. بس مين بقى فيهم اللي يرث بالتعصيب؟ أخي الشقيق، اللي هو من أب وأم واحدة. جميل، يليه مين؟ الأخ غير الشقيق. أنهي فيهم؟ ما هو في أخ من جهة الأب ومن جهة الأم. لا، من جهة الأب. يبقى الأخ لأب. نعم. وإن نزل يعني إيه؟ يعني ابن الأخ شقيق وابن الأخ لأب. يليهم رقم 4 جزء الجد. من جزء جدي؟ عمي. الله يفتح عليك. نعم. العم، أنهي عم؟ الشقيق. الشقيق. والعم أيضا؟ من الأب. جميل، العم لأب. لا. وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلوا. هذا هو الترتيب، الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد. وهناخد بعد ذلك، يعني لو وجد في المسألة الابن وابن الابن والأب وأبو الأب والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، من الذي أخذ الباقي تعصيبا؟ الابن. ليه؟ لأن الأقرب في العصبات يحجب الأبعد. نعم. ولكن هذا لا لا لا يعني انهم يحجبون حجب حرمان، لان الاب مثلا لا يحجب حجب حرمان. امال هياخد ايه؟ الاب خدناه بياخد السدس، يبقى هينتقل من العصبات الى اصحاب الفروض، هينتقل من العصبات الى اصحاب الفروض. انما الاخ الشقيق والاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب لا يرثون مطلقا عند وجود الابن او ابن الابن والاب وابو الاب فيه خلاف. نعم. بالنسبة لهذه أنواع فضيلة الأستاذ، يعني جزء الميت وأصل الميت وجزء الأبي وجزء الجدي، نريد أن نوضحه بالمثال، يعني نضربه مثال. مات الإنسان. نعم. وترك زوجة. وترك زوجة. زوجة. وترك ابنا. وترك أبا. وترك أخا شقيقا. الزوجة. نعم. في وجود الابن، يعني في فرع وارث تأخذ. تأخذ الثمن. جميل. نعم. الابن والأب والأخ الشقيق كلهم عصبات، من أقرب؟ الابن. جميل، إذن الابن يأخذ الباقي تعصيبا. جميل. نعم. الأب هل هو عصبة فقط ولا عصبة من أصحاب الفروض؟ عصبة من أصحاب الفروض. إذا وجد عصبة أقرب منه زي الابن، إذن الأب يأخذ بالفرض فقط. نعم. فرضه كام؟ له السدس. جميل. نعم. يبقى الأب يأخذ السدس، يتبقى الأخ الشقيق. الأخ الشقيق عصبة فقط. نعم. العصبات من أصحاب الفروض. نعم. العصبات القاعدة بتاعتهم أن الأقرب يحجب الأبعد. جميل. هنا في أقرب ولا ما فيش أقرب؟ في أقرب. في أقرب، في الابن وفي الأب. نعم. إذن يحجب الأخ الشقيق فلا شيء له لوجود العصبة الأقرب منه. نعم. وعندنا قاعدة نكتبها يا أبنائي وأرجو ما ننساهاش، الإخوة جميعا لا يرثون في وجود الأبي، ولا يرثون في وجود الابن، ولا يرثون في وجود ابن الابن. لا يرثون في وجود الأبي. نعم. ولا وجود الابن. نعم. ولا وجود ابن الابن. نعم. مطلقا. مطلقا. سواء كان أخ شقيق ولا أخ الأب ولا أخ لأم، أخت شقيقة ولا أخت لأب وأخت لأم، كلهم لا يرثون مطلقا في وجود هؤلاء. نعم. نريد أن نتعرف أيضا فضيلة الأستاذ على العصبة بالغير ولمن تثبت. العصبة للغير برضو نكتب، هذه يمكن مش موجودة عندكم في الكتاب، نكتب كل ذات نصف، كل ذات نصف معها أخوها. كل ذات نصف معها أخوها. مثل من؟ نعم. إحنا اتفقنا قبل ذلك على أن المرأة التي تأخذ النصف هي من؟ قلنا البنت. نعم. وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. نكتب معنا أعزائي الأبناء، البنت بنت الابن. نعم. الأخت الشقيقة. الأخت لأب. لأب. هؤلاء هم الذين أو أولئك الذين يأخذون النصف. نعم. لو كانوا اثنين هياخدوا التلتين. نعم. صح؟ طيب أي واحدة من هؤلاء اشترطنا حتى تأخذ النصف ألا يكون معها ذكر يعصبها؟ من الذكر الذي يعصبها؟ هو الذي في درجتها. يبقى إذن البنت من الذي يعصبها؟ الابن. الابن. إذن لو وجدنا في المسألة البنت والابن لا نعطي البنت النصف. نعم. تصير البنت عصبة بالغير. يعني إيه تصير عصبة بالغير؟ يعني نقول تأخذ البنت مع الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. لو وجدنا في المسألة بنت الابن من الذي يعصبها؟ بنت الابن. نعم. ابن الابن. ابن الابن الذي في درجتها لازم يكون أخوها؟ مش لازم يكون أخوها، ممكن يكون ابن عمها. إزاي دي؟ نعم. أنا مخلف ولدين، عندي ولدين. نعم. محمد وأحمد، هذا أنجب ولدا وهذا أنجب بنتا. نعم. هذه البنت اسمها إيه بالنسبة لي؟ بنت إب. بنت لب. وهذا الولد ابن لب. جميل. قرابتهم لبعض إيه؟ أولاد عم. طب يعصبها ولا لا يعصبها؟ لا يعصبها. نعم. إذن إذا وجدت بنت الابن وحدها تأخذ النصف، إذا وجدت بنت الابن وابن الابن يأخذان معا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت الشقيقة من الذي يعصبها؟ الأخ الشقيق. جميل. والأخت لأبي من الذي يعصبها؟ الأخ لأبي. جميل. إذن هؤلاء هم العصبة بالغير. نعم. ولا بد من الترتيب، يعني فضيلة الأستاذ لو وجدنا في المسألة بنت ابن وابن ابن وأخت شقيقة وأخ شقيق وأخت لأب وأخ لأب، من اللي هارث؟ بنت الابن وابن الابن يأخذان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للباقين لأن العصبة الأقرب تحجب دائما العصبة الأبعد. نعم. أيضا فضيلة الأستاذ نريد أن نتعرف على العصبة مع الغير. نعم. العصبة مع الغير يعرفها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. نتذكر كده يا أستاذنا مرة تانية مع بعض، مين اللي بياخد النص؟ النص في البنت. أيوة. إذا لم يكن معها ذكر يعصب. نعم. وبنت الابن. جميل. والأخت الشقيق كمان. والأخت الأخت من أب. جميل. دول اللي بياخدوا النصف. النصف. اتفقنا قبل ذلك لو وجدنا في المسألة بنت نديها نص، ولو وجدنا بنت وبنت ابن ندي البنت النص وبنت الابن الثلث تكملة للثلثين. طيب إذا وجدنا البنات مع الأخوات، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. إذن نعطي البنات نصيبهن ونعطي الأخوات الشقيقات الباقي تعصيبا، والأقرب تحجب الأبعد. يعني المسألة اللي معانا ديت حضرتك قلت لي بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت الأب، إذن في هذه المسألة نعطي البنت، البنت تأخذ النصف. النصف. نعم. وبنت الابن، بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. نعم. يبقى البنت تأخذ النصف. نعم. وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. الأخت الشقيقة والأخت الأب صارتا عصبتين، من منهما أقرب؟ الأخت الشقيقة. جميل. يبقى تأخذ الأخت الشقيقة الباقي، الباقي تعصيبا. تعصيب. والأخت الأبي لا شيء لها، محجوبة. من الذي حجبها؟ الأخت الشقيقة. طيب نتمرن عليها كمان شوي، لو وجدنا في المسألة مفيش بنت، هي بس بنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، يبقى بنت الابن ساعتها تاخد النصف. النصف. نعم. امتى تاخد السدس؟ لو في بنت عشان تكمل التلتين، وساعتها الأخت الشقيقة تاخد الباقي تعصيبا والأخت لأبي لا شيء لها. طيب ناخد تمرين تاني، وجدنا في المسألة بنت وبنت ابن ووجدنا أخت لأب، البنت تأخذ النصف. النصف. بنت الابن السدس. لماذا؟ تكملة للثلثين. نعم. الأخت لأب اجعل الأخوات مع البنات عصبة، يبقى تأخذ الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. طيب لو لقينا في المسألة بنتين، نعم، يأخذان وبنت ابن وبنت ابن وأخت لأب، البنتين ياخدوا مع بعض كام؟ الثلثين. جميل. إذا بنت الابن مش هتاخد السدس تكملة للثلثين، ليه؟ لأن التلتين خلصوا. نعم. يبقى بنت الابن لا شيء له، وهنعرف بعد كده في حاجة اسمها الوصية الواجبة ونعرف تاخد إيه. نعم، الوصية الواجبة. نعم. الأخت لأب اجعل الأخوات مع البنات عصب. عصب. الأخت لأب تأخذ الباقي تعصيبا. أليست بنت الابن أقرب إلى الميت؟ نعم. ولذلك ظهر في القانون وعند بعض الفقهاء ما نسميه الوصية الواجبة، فتفرض لبنت الابن نصيبا محددا، نصيب أبيها ما لم يزد هذا النصيب عن الثلث، وهناخدها إن شاء الله بإذن الله في المسائل القادمة بالتفصيل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نعم. يبقى أن نؤكد على بعض الأمور، إذا اجتمع في الوارث سببان يرث بهما جميعا، مثل ماتت وتركت بنت وزوج هو ابن عم وابن عم آخر. نعم. البنت منفردة لها النصف. النصف. المفترض الزوج في وجود الفرع الوارث يأخذ الربع. الربع. يبقى عندنا أن الزوج ده هذا أيضا ابن عم، هو زوجها وهو في نفس الوقت ابن عمه. ابن عمها. نعم. هو ابن العم خدناه في الايه؟ خدناه في العصابات، بياخذ ايه؟ الباقي تعصيبا. اذا الباقي يبقى كام؟ ما هناخد من التركه نص وربع، يبقى ربع. جميل. ما الذي ياخذه؟ ابن العم يقسم بينهما بالتساوي. بالتساوي يعني الربع. نعم. إذا الزوج هذا ورث بسببين، بسبب أنه زوج ورث الربع، نعم، وبسبب أنه ابن عم اشترك مع ابن العم الآخر في الربع الباقي. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، نستكمل إن شاء الله تعالى هذا المنهج في الحلقات القادمة. أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة. للتواصل مع فضيلة الأستاذ وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. إلى الملتقى، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.